نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله جل جلاله في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إلى آخر السورة المباركة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، قبل الوقوف مع هذه السورة المباركة، أقدم بمقدمتين أساسيتين لا بد منهما. المقدمة الأولى: إن من صفات المسلم التي حرص الإسلام على بيانها، من صفات المسلم التي حرص الإسلام على بيانها وتقريرها والحق عليها، أن يكون المسلم حسن المظهر والمنظر، طاهر الظاهر والباطن، كأنه شامة بين الناس، متميزا في هيئته وملبسه، من غير غلو ولا إسراف، وسط فتقر العيون برؤيته ولا تنفر منه النفوس. وقد جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا من قبل ما يدل على هذا المعنى وهذا الأصل، أن دين الإسلام جاء وأمر وحض على أن يحسن المسلم من مظهره ومنظره. نبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر ابن عبد الله، كما عند أبي داود وأحمد بإسناد حسن وأهل العلم، قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منازلنا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد أصحابه، فجاء يوما فزار جابر ابن عبد الله في منزله، فرأى رجلا شعثا لم يصلح من شعره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ يعني ما كان يجد حتى بعض الماء الذي يغسل به رأسه ويمتشط فيسكن رأسه، هل هذا يكلفه شيء يشق عليه؟ يشكم به رأسه. ثم نظر فرأى رجلا عليه ثياب وسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم المربي، أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ يعني ده يكلف حاجة، أكان يكلفه شيئا إذا جاء ببعض الماء فغسل ثوبه فنظفه مما عليه من درن؟ أكان هذا شاق عليه؟ لا، هذا أمر يسير على كل المسلمين سواء كان فقيرا أو غنيا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يشتري ثيابا جديدة أو أن يتكلف ما لا يطيق، إنما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم شيئا يستطيع أن يهذبه ولا يكلفه شيء. وجاء عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل الجنة بدون أن يعاقب ويدخل النار. لا يدخل الجنة من المسلمين من جاء بهذه الكبيرة، أن يكون في قلبه كبر. فأشكل ذلك على بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني أذلك من الكبر يا رسول الله؟ أن يكون الرجل نظيفا في ملبسه وهيئته، ذلك من الكبر؟ الرجل يحب ذلك يا رسول الله، هذا من الكبر يا رسول الله؟ كان من الممكن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكنه إذا استشكل هذا الصحابي، إذا استشكل هذا الأمر، لابد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يسمى جواب الحكيم، أن يجيبه على سؤله ويثيب. عندما استشكل الصحابي ماء البحر، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أنا توضأ من ماء البحر. استشكل هل يجوز أن يتوضأ المرء من ماء البحر؟ فأجابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. لم يسأل الصحابي عن ميتة السمك، لكنه من باب أولى إذا استشكل الماء يستشكل له الميتة. وقد استشكله بعض كبار الصحابة، أي ميتة البحر. وهذا الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الصحابي استشكل أن يكون الإنسان ثوبه حسنا ونعله حسنة، يكون ذلك من الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا أصل أصيل في دين الإسلام، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر رد الحق واحتقار الناس، أن يظن المرء أنه فضل عن سائر الناس، أو ينظر إلى الناس باحتقار أن أعطاه الله مالا أو صحة. هذا إذا احتقر المسلمين هذا كبر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما استشكل، ثم زاد عليه قال: إن الله جميل يحب الجمال في كل شيء. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. ده حديث في غاية العجب، أن يجعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الطهارة نصف الإيمان، فقال الطهور، وهنا الطهور أي بالماء، الطهارة وضوء، اغتسال، غسل البدن، شطر الإيمان. كيف ذلك؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بهذا الخبر الصحيح الثابت، أن نظافة المرء سواء كان رجلا أو امرأة، الطهارة الظاهرة شطر الإيمان، الطهارة طهارتان: طهارة الباطن، طهارة القلب من النفاق والحسد والحقد والذنوب والمعاصي، تطهر الباطن بالتوبة، وأن تحسن باطنك لا يكون فيه غل للمسلمين ولا حقد ولا حسد، بل حسن سريرة ونصف طهارة الظاهر. لذلك تعلم ما معنى قول ربنا جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين الذين يغسلون الباطن من الذنوب والمعاصي. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب والمعاصي إنما تنكت على القلب كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا أذنب نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب محيت فكان قلبه أبيض، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض بصفا، وقلب أسود، وقلب أسود نعوذ بالله كالكوس مجخيا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. فالله عز وجل يحب الذي يتوب إليه فيطهر باطنه، وكذلك يحب الله سبحانه وتعالى من يطهر ظاهره. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: يا أيها الناس كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله عليك يحب أن يرى أثر نعمته عليك. لا يحب الله عز وجل أن يسير المرء بثياب وسخة ويقول: هذا تقشف، هذا تصوف، لبس الصوف أو الصوف والخشن لم يأمر به الله عز وجل. لكن إذا كان المرء لا يجد إلا ذلك وكان من فقراء المسلمين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن جاء الإسلام بتطهير الظاهر. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام لقي أحد أصحابه من أهل المدينة ليس على سفر، فرآه وسخ الثياب أشعث الرأس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. لماذا نتحدث أيها الإخوة الكرام عن تحسين المصدر؟ وأنا أختم بقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لأحب أن أرى القارئ أبيض الثياب. عمر العابد الزاهد الورع يقول: إني لأحب أن أرى القارئ، والقارئ هنا كما قال ابن عبد البر رحمه الله هو العابد الزاهد المتقشف، هو العابد الزاهد المتقشف. قال عمر: إني لأحب أن أرى القارئ بثوب أبيض، لأن الله عز وجل ما تعبدنا بثوب رث أو بشعر أشعث أخضر، لا. ليه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيح في كثير من الأدلة، تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أخضر. أشعث يعني شعره مش متهز مش مسترع، رب أشعث أخضر يعني عليه غبار ودمه متسفة، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أخضر مدفوع بالأبواب، رب أشعث أخضر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله ليه؟ لأبره. تخيل واحد يقسم على الله أن يفعل الشيء، يقول له: أقسمت عليك أن تفعل كذا، مين اللي يقول الجرأة أن هو يعمل كده؟ هو ده إيه؟ من فقراء المسلمين، أشعث أخضر، ده حاله، لا يجد إلا ذلك. فيخرج بعض النوكة الجهل الذين لا يعلمون شيئا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبالقائل إيه؟ ده حديث ضعيف ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكذب بشيء جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول لك: إزاي النبي يدعو إلى رصاصة الميت؟ وإن يكون الإنسان أشعث وأخضر ده أقرب إلى الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى ذلك أبدا، لكن إذا كان هذا موجودا بسبب فقر المسلمين، فالمقياس عند الله ليس بالمال، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. تعالوا فانظروا إلى قصص القرآن. فرعون كم أوتي من المال والجاه؟ قارون كم أوتي من المال والجاه؟ صاحب الجنتين أعطاه الله عز وجل من المال ما الله به عليم، هل أعطاهم ذلك لحبوة لأنهم عباد زهاد؟ لا، هذا رزق قسمه الله عز وجل وأعطاهم الدنيا، لكن ليس لهم من الآخرة شيء. فحينما نتكلم عن المنافق أنه يحسن من مظهره، نقول إن في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه له هيئة حسنة، جسم طول وعرض نظيف، هل دي الصفات دي بتاعت المنافق؟ يعني لو المسلم بهذه الهيئة يكون منافقا؟ لو رأيت مسلما له بدن حسن وثوب حسن ونعل حسن، هل هذا يكون منافق؟ لا. فعندما نتحدث عن من صفات المنافق أنه يهتم بالظاهر لكن يترك الايه؟ الباطن. الباطن سواد، خراب، كفر بالله سبحانه وتعالى، مشغول برضا الناس، يرائي، يصلي لأجل الناس، يعبد الله لأجل الناس، يتكلم بكلام عشان يمدح فيحسن من مظهره. المسلم يهتم بمظهره وكذلك يهتم بإيه؟ بمخبره. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الأصل فيقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم. الميزان عند الملك العدل سبحانه وتعالى انت هيئتك ايه؟ لا، لا ينظر الى الصورة، لا ينظر الى صوركم. ليس معنى ذلك ان المرء يؤمن في صورته، لذلك قدمنا ان الاسلام جاء بتحسين الايه؟ المظهر، عشان ما نكررش المعنى ده تاني، عشان ما نكررش المعنى ايه تاني. ان الله لا ينظر الى صوركم ليس معنى ذلك ان يؤمن المرء في ايه؟ في منظره، او ان يتكلف ما لا يطيق بلا غلو ولا اصرار. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى جسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تعلم معنى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مش المظهر انت عملت ايه، تصدق بايه، هو كان بيعمل العمل دليل. لماذا وصل رحمه؟ ليه كان بيحسن الى الجيران؟ ليه كان حسن الكلام؟ ليه كان بيصلي؟ المنافق يتصدق، بل يجاهد في سبيل الله، لكن ليه؟ يراؤون الناس. واذا قاموا الى الصلاه يعني بيصلي، بس بيوم ايه؟ كسالى. طب انت تعرف تقول لي ان فلان او فلان كسلان؟ لا، ده فين؟ في القلب، ده امر قلب. والنفاق نعوذ بالله منه امر قلبي. النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى جسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته المشهورة في وسط أيام التشريق، قال: أيها الناس، أيها الناس، إن ربكم واحد جل جلاله، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. فالمظاهر وألوان الناس ليست هي المقياس عند الله. المقياس بما وقر في قلبك وصدقه العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم، هذا الأصل الثاني في الإسلام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم أحسنكم منظرا أكثركم مالا وولدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، هم أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. والتقوى أن يفعل المرء ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وأن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. أمام الناس لا، بل في السر والعلن. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة أناس هم أول من تسعر بهم النار. سلم يا رب سلم. أول من يلقى في النار قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، تعب في حفظه وتلاوته واجتهد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كان يعمل العمل لكن لغير الله، فيأتي يوم القيامة فيلقى في النار فيقول الله له: عبدي ماذا فعلت؟ قال: قرأت القرآن وعلمته. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم، أحسن واحد فيكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ده شهادة من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن ده أحسن واحد. وتخيل إن ده يجي يوم القيامة يلقى فين؟ في النار. خيركم من تعلم القرآن وعلمه لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش عايزك تقول لي الله ينور يا عم الشيخ، مش عايز. العمل لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص. هذا أمر يحتاج إلى اجتهاد واجتهاد واجتهاد، أن يكون المرء يعمل العمل لله سبحانه وتعالى. ليس الأمر هينا، إنما يحتاج إلى مجاهدة واجتهاد، أن يكون المرء يعمل العمل لله فيلقى في النار ويؤتى بالعالم عياذا بالله، فيلقى في النار فيقول له الناس: ألست فلان؟ مش أنت اللي كنت بتيجي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألست بفلان؟ فيقول له: نعم نعم، أنا فلان. وله هيئة في النار نعوذ بالله منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجر أقتابه في النار، أمعاؤه تخرج من بطنه يدور حولها في النار. يقول له الناس: ألست بفلان؟ يقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المعلم صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس بين أصحابه، مر عليهم رجل من الأغنياء يركب مركبا فارها، لكن ركوب غني وله هيئة حسنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في هذا؟ تقول ايه في رجل زي ده؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إذا تكلم أن يسمع لقوله، ده لو اتكلم كل الناس ايه؟ اسكت اسمع، الحاج فلان ده فلان الفلاني بيتكلم، ده ممكن يكون فلان وفلان وفلان. ده لو قال حاجة ده يبقى ده الدين. ده ما ينفعش يقول كلام غلط. نظروا إلى ماله وجاهه ومنصبه، لكن لم يقولوا ما الذي يقوله، أكان صدقا فيسمع لقوله أو كاذبا فيرد عليه. قالوا: بالإجماع هذا حي إذا تكلم أن يسمع لقوله. ممكن يطلع يتكلم في الدين ويقول ده من الدين وده مش يشهد للدين خلاص ليه غني؟ لو جاهل وسلطة يبقى يكلم. طيب قالوا يا رسول الله هذا حريم إذا تكلم أن يسمع لقوله وإذا خطب أن يوجه، ده يتقدم ما يترفضش، وهذا إذا شفع يا رسول الله تقبل شفاعته. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ومر عليهم رجل من فقراء المسلمين فقال لهم ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حرير إذا تكلم لا يسمع لقولك، هو مين ده اللي بيتكلم؟ هو ده يقول حلال وحرام لي؟ ابن مين ده؟ ها؟ لا مينفعش، مينفعش، هذا حرير إذا تكلم لا يسمع لقولك، وإذا خطر لا يستنكر، وإذا شفع لا تقبل شفاعتك، لا يعبأ به الناس. لم يقولوا أتكلم بحق أو باطل، إنما لا، ده خلاص من فقر، خلاص كأنه مش موجود، لا يعبأ بقول. فاسمع لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده كلام في غاية العجب، ده لم أقف على مثله في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجواب ده شوف قال إيه صلى الله عليه وسلم، فقال لهذا وأشار إلى الرجل الفقير. شوف لهذا ما قالش أحسن من ده أفضل منه، قال لهذا خير من ملء الأرض من ذاك، يعني الأرض تتملأ زي الرجل الغني ده اللي ملوش دخل بالدين. طيب واحد معاه فلوس ومظهره حسن وإنسان دين برضه لا يعبأ به؟ لا، المسألة مسألة إيه؟ دين. هو فين من دين ربنا؟ المقياس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو بكر رضي الله عنه صاحب مال وهو أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل، ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تخيل إن هو في مرة زعل بلال العبد رضي الله عنه وأرضاه وصهيب الرومي عد على فقراء المسلمين كده وهم بيتكلموا عن أبي سفيان فقالوا إن سيوف الله لم تأخذ من أعداء الله، يعني في واحد عدى كده من السيف كان بيحارب الإسلام ده كان بيتكلموا على مين؟ على أبي سفيان. فنهاهم أبو بكر قال لهم أنتوا بتتكلموا على سيد من سادات قريش، هو أسلم أبو سفيان رضي الله عنه أسلم، أنتوا بتتكلموا على سيد من سادات قريش، وراح يقول لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر إياك أن تكون أغضبت هؤلاء، الله يغضب لغضب هؤلاء. فأسرع أبو بكر قال أغضبتكم؟ ده رجل معاه فلوس وغني من أبناء كبار تجار الصحابة، يعني عادي يعني كان ممكن يزعل، ده فقير ويزعل، يعني يزعل يدب دموعه؟ لا لا، ده دين، دين يذل له هذه الرقاب إذلالا وإجلالا للملك جل جلاله ليس للإنسان. فجاء يستسمح هؤلاء قالوا منك يا أبا بكر ده انت يعني مش ممكن حد يزعل منك، خاف. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهذا الفقير خير من أن تمتلئ الأرض أزمة. خير واحد من الناس تمتلئ الأرض به لا يساوون عند الله شيئا، ليه؟ غناه له لا يبالي من أين جمع المال ولا أين ينفق المال، لا يبالي بالإسلام ولا المسلمين، عايش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جيفة بالليل حمار بالنهار. الدنيا هي اللي في دماغه بس، لا يصلي ولا دين ولا إسلام ولا فقراء المسلمين ولا اي حاجه. تقول له صلي يا عم الحاج، يقول لك يا عم عمل عباده ولا صلاه ولا بتاع. بل انت تيجي تكلمه يقول لك انت ابن مين انت؟ انت تكلمني بناء عن ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ فده اذا امتلأت الارض بمثله لا تنتفع الارض به ولا بامثاله ولو امتلأت. اما هذا الفقير تراه يعرف للمسلمين حقه، تجد وجهه هشا بشا يبتسم في وجهه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مش عايزك بقى تقول له طب انت اديت السلام خد، لا. تراه في الصف الاول حرص على الصلاه، حرص على العباده، بل اذا اوتي من المال يتصدق. الصحابه فقراء الصحابه يقولون لما امر الله بالصدقه وحث عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم كنا نحامل حتى ياتي احدنا بالموت. اشتغل معاه في الاسبوع 500 يقول لك 50 جنيه صدقه. يا عم ده انت جايب 500 هيعملوا لك ايه في الايه؟ لا، ربنا وعد ان هو يخلف ووعده صدق. ده اللي اعدلي يوم القيامه لازم نعمل لاخرتي. تلاقيه شايل هم الدنيا والاخره. ها؟ جاره تعبان يقوم لافف الكل يحسن الى جاره، فقير. لكن هذا حال المسلم. كنا نحامل حتى يتصدق احدنا بالمد. طيب المنافق حينما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالصدقه، فجاء الانصاري بكف صدقه تمر فجاء بها الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان الله غني عن تمرات هذه. هي ده يعمل ايه؟ هو ده يعني يعمل له ايه؟ هتعمل ايه الفقراء المسلمين؟ صدقه انت كيف ايه؟ ما تنفعش. يجي عبد الرحمن بن عوف يحمل ذهبا يتلألأ بين يديه فيكفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ما خرج الا رياء. لا يسلم منهم غني ولا فقير، لكن ان اعطوا منها رضوا. ما يرضاش عنك الا لو ايه؟ لو واحد من الصدق بس. الذين يلمزون المتطوعين في الايه؟ في الصدقات. ما يشوفش واحد بيعمل خير الا ويلمزه. سمين؟ ما اقولكش. ما رايته اوسع بطونا، ده بتوع فت واكل. ما تقولوش تعالى الا ويجي ياتي اليه. طب ليه؟ دايما يقع لسانه في المسلمين. ايه؟ درويش. ليه؟ عشان ماشي في حاله وطيب وكويس. ما بيظلموش ولا يفطر عليه، لا ده مش فاهم حاجه، دول عايشين في وادي تاني. قاعدين يتكلموا عن الذنوب والمعاصي والرجوع لربنا هو سبب الانتصار، والام عمرها ما تتقدم ابدا. لا ده كلام ناس متخلفه. احنا عايزين الواقع. ها؟ نجيب كلام من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين ناس فاهمه. اللي فاهم ده مين؟ صاحب المال، صاحب المنزل، الجاه. ده يقول شوف ده راجل متزن، شوف كلامه، مع انه ممكن ما بيتكلمش في اي حاجه تنفع، بل ممكن يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى كلام يكفر به. والاستاذ الدكتور فلان ده دكتور، ده اصلا متخصص، يقول اللي هو عايزه. فالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول كما جاء من حديث ابي هريره رضي الله عنه: لم يتحدث في المهد الا ثلاث. اللي اتكلموا في سن الرضاع ثلاث. جاء اكثر من ذلك، لكن في هذا الوحي الذي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هؤلاء الثلاث. وكان من بينهم هذا الطفل الصغير. قال صلى الله عليه واله وسلم: بينما صبي يرضع من امه اذ مر عليها رجل يركب مركبا فارها وله شارة حسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني كهذا الرجل. قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا الرجل. طيب أي إنسان يتمنى لأولاده أن يحيون حياة كريمة؟ الإسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس. ما من إنسان إلا وهو يتمنى الخير لأولاده إلا من طمس على فطرته، صح ولا لا؟ ده أصل انتفع عليه إن كل إنسان يتمنى الخير لابنه. هذه المرأة تمنت خيرا لابنها أم لا؟ في الظاهر ما تعلمش الناس. طيب ماشي، هناخد واحد واحد. ما تعلمش الناس. طيب أنا اللي كانوا في زمن موسى في أيام قارون قالوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قال الذين أوتوا العلم إيه؟ ويل لكم، ويلكم، ثواب الله خير. طب ليه؟ هل أنت لو أنت تمنيت المال ويكون معاك مال ده غلط؟ الله يحسن. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. جميل. يعني هذه المرأة قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا الرجل، فأنطق الله الغلام فقال اللهم لا تجعلني مثله. ليه؟ ثم مر عليها بامرأة جارية تضرب ويقولون زانية سارقة، فقالت اللهم لا تجعلني مثلها، فنظر إليها الغلام وقال اللهم اجعلني مثلها. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم رجع الصبي فالتقم ثدي أمه ثم وضع أصبعه صلى الله عليه وسلم في فمه يرتضع. بيمثل إليه الموقف بالظبط، هتصرع فوقه كده إيه يرضع فيه. قال بعد ما قال بص كده للمرأة قال اللهم اجعلني مثلها، ثم أخذ إيه فالتقم الثدي فقالت له أمه حلقة، يعني ده يجي لك في حلقك يعني في بقك أنت بتقول إيه. قال فحلقة يعني بتدعو عليه، دعاء الأم طبعا مش دعاء اللي هو يجي له حلقة. قالت حلقة فاسترجع الحديث، قاعد تقول له إيه أنا قلت على الراجل ربنا يجعلك زيه وأنت قلت لا، وهذه المرأة قلت لا ربنا يجعلني ليه؟ فرد عليه. هل المرأة دي لما تمنت الأمنية دي صح ولا غلط؟ ولماذا أنطق الله هذا الغلام والحديث في الصحيح؟ عشان واحد يقول ليه؟ الحديث ده في البخاري ده مليان أحاديث موضوعة كتير. ما البخاري من أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وبذلك أجمعت كل علماء المسلمين من أيام محمد بن إسماعيل البخاري إلى يومنا هذا. علماء الأزهر وغيره كله على نفس الوجه. والحديث في البخاري وفي غيره. والحديث صحيح ما فيش فيه أي إشكال. طيب معنى الكلام إيه؟ ما هو إحنا لو فهمنا الكلام كده على طول رب أشعث أخضر واحد يقول لك ده مش حديث النبي. هي إزاي النبي يدعو إلى الإيه؟ الرصاص النووي؟ لا مش ده معنى الكلام. ده معناه كذا وكذا. معنى الحديث ده إيه؟ ها. واضح الإشكال؟ الأم قالت اللهم اجعل ابني مثله. طيب أنا لو اتمنيت إن ابني يكون زي ظاهر إنسان كويس غلط؟ أمال الحديث ده أنكر عليه ليه؟ في سبب. ظالم. طب يعني هي غلطت في إيه؟ كيف عايزة المال بس؟ ليس كل ما يكره إنها المرأة يعرفه. طيب حتى طيب صلوا على النبي. ولقد صلى رزق العباد الا بغوا في الارض. لا لا مش كده، صلوا على النبي. استنى بقى استنى استنى الله يسلمك. حتى هم قالوا يا رسول الله. طيب الله يبارك. الله يبارك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المثلية هي المطابقة في الاسم والوصف. يعني ايه؟ كلمة مثل أي المطابقة في الاسم والوصف. يعني حينما يقول الله جل جلاله ليس كمثله شيء، لا في الاسم ولا الوصف، لا الاسم ولا الايه ولا الوصف. يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم اسم وصفة، صح؟ رحمن، ملك، قدوس، صح؟ العدل اسم وصفة ليه؟ صح؟ في ممكن إنسان يبقى اسمه ايه؟ عادل، وتتلاقي ايه؟ أفضل من خلق، صح ولا لا؟ اسم وما فيش وصف. الاسم والوصف في أسماء الله عز وجل لا يشارك فيه أحد، اسم بتمام الوصف سبحانه وتعالى. يبقى المرأة دي تمنت الاسم والوصف للغاية، قالت مثله يعني زيه تماما بتمام. اللي تمنى وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، مثل يعني زي قارون في كفره وماله. لم يتمنى المال فقط، هو ظن ان المال أرقاه قارون لأنه ليه منزل عند مين؟ عند ربنا، فظن ان قارون على كفره لما كان عند ربنا. والظن ده جاء صريحا في صاحب الجنتين، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن عنده إيه؟ خيرا منها، لأجدن خيرا منها إيه؟ منقلب. يعني لو كان في يوم آخر ويوم دين وحساب وكان في يوم قيامة أنا هبقى أحسن من كده في الدنيا، ده ما ادانيش إلا عشان هو بإيه؟ بيحبني. فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ نفى إيه؟ المعنى ده. أن الميزان العدل والقسط عند الله عز وجل إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى وليس بالنظر إلى الأموال والأجساد والأولاد. وقلنا أن هذه المرأة التي كانت ترضع صغيرها قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا الرجل الغني الذي مر عليه. فقال لها الصبي وهو يجيبها قال أما الرجل الغني فكان جبارا كافرا. إذن الأم لم تقل له إنما تمنيت أن يكون معك مال فقط، ما قالتلوش إيه أنا كنت بقول إن المال فقط بس، ما قالتلوش أنا كنت بتمنى لك إن أنت يكون معك المال، إنما أقرت إن هي كانت عايزة يكون زي الراجل ده تمام بتمام. فالمثل إذا وجدته في القرآن أو السنة أي المطابقة التامة، عايزة زيه في كل حاجة تمام كده. لذلك الغلام قال لها إيه؟ لا تمام كده. يبقى كون إن الإنسان يتمنى المال ده في الإسلام حسن. يعني إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث اللي ذكر من قليل اللي هو إيه؟ إنما الدنيا بأربعة إيه؟ نفر. حسدني لا حسد إلا في سنتين، أي لا غبطة، لا تمني شيء من الدنيا إلا إيه؟ سنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحرب. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا غبطة، يعني انت ما تتمناش حاجة من الدنيا الا لو تلاقيت واحد معاه مال بينفقه في الايه؟ في الحق. لكن انت تتمنى؟ وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فهما في الاجر ايه؟ سواء. تخيل ان انت بقلبك تاخد اجر راجل زي ده غني بيتصدق وبيدفع الاموال، لكن بنية ايه؟ صدقة. لأن ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لإيه؟ لنصدقنا. فلما آتاهم من فضله إيه؟ بخلوا. هتمتحن تقول لو في وقت بس كده أقعد أحفظ قرآن فيبقى معاك يوم جمعة ويوم خميس والشغل الأيام دي ورايح. تقول لا مش هتمتحن على كل اللي إجا في قلبك هل أنت صادق فيه ولا لا؟ أنا نفسي أتوب بس يحصل كذا فيحصل وما يتوبش. عاهد الله عز وجل، عاهد يعاهد يعاهد ويخلع، والله عز وجل يختبره مرة إيه؟ تلو الأخرى. الصورة اللي معاه تسمى صورة المنافقين أو صورة المنافقون. كان لابد إن إحنا نتكلم عن المقدمة دي، تحسين الظاهر والإيه؟ والباطن، والأمر إنما يتعلق بالإيه؟ بالباطن. وانت كمسلم ملكش مني الا الايه؟ الظاهر. عارفين كلنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذهب فانفقه واعطاه لاربعه نفر، قالوا علي بن ابي طالب ارسل اليه بذهب فقسمه على اربعه نفر من اصحابه. فقال بعض المنافقين والله انا لاحق بهذا المال منه، احنا احق، هو اعطى مين؟ من اللي وزع المال؟ صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنتمنوا على وحي السماء اللي بينزل عليه قرآن مواحد، ما اتمنوش على ذهب اللي هو بينفقه صلى الله عليه وسلم من ماله. ولا يخشى الفقر، هيدي فلان وفلان عشان ايه؟ بخايف منهم؟ عشان يحبوه؟ لا، انما الامر دين. فاعطاهم، فده شأن المنافق على طول يغمس، يتلاقي فرصة يوم يطعن في النبي في الإسلام في المسلمين، أي فرصة المهم يطعن ويفسد في الدين. فقال رجل يا رسول الله اتق الله وعدي. تخيل واحد بيقول لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدي. قال ويحك، أولست أحق بأهل الأرض أن يتقي الله؟ مش أنا أحق أن أنا أكون أكتر واحد بخاف من ربنا؟ ده أنت تابع ليه؟ ده من القدوة بتاعك. لو ما عدلتش، لو النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم، الواحد لا يتحمل أن ينطق بالكلمة، أن يظلم صلى الله عليه وسلم أحد. ها؟ فاللي قاعد جنبه خالد بن الوليد ما لا يتحمل. قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ده مالوش إلا اضطر يقتل، يقول لك أنت ظالم وما بتعدلش. ها؟ ده مين؟ مش هقول رئيس، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده النبي رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال لا يا خالد، لعله أن يكون يصلي. قال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ده في الظاهر بس. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت أو ما أمرني الله عز وجل أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن صدورهم، ليس لي إلا الظاهر. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، وهو الذي يأتيه الوحي من السماء، ليس لي من الناس إلا الظاهر، مع أنه يعلم المنافق والكاذب من الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، من أشد الناس إذاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتحاكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهره. بل لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزة تتصور المشهد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات أشد الناس له عداوة، الذي أذاه في عرضه ونفسه والمسلمين، وما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأذى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، بل أعطاهم شغاره، الملابس الداخلية بتاعته، ثيابه، ليكفن فيها لعله أن يرحم. فجاء عمر بن الخطاب فأمسك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجذبه ويشده، قال يا رسول الله تصلي عليه؟ هو الذي فعل وفعل وفعل، يا رسول الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تصلي عليه؟ قال إليك عني يا عمر، ابعد عني، إليك عني يا عمر، إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فأنا أستغفر له لعل الله أن يرحمه. من فينا يتحمل إن إنسان يزيد ويقول لك والله لازم أنا أجيب رعاته؟ ده بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع إن هو بس يدعي له من رب الرحمة أو المغفرة، لا، ده صلى عليه وأعطاه الثياب ودعا له. قال فأنزل الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله. وين؟ قال له والله لا أزيدن على 70، ده بدل بيخيرني ويقول لي 70 خلاص أنا هزيد على 70، رحمة مبداة صلى الله عليه وسلم. يحبه ويفديه من يعرف سيرته صلى الله عليه وسلم. تزداد إليه حبا كلما قرأت عنه، كلما قرأت عنه صلى الله عليه وسلم. أما الذين يقولون صلوا على النبي ومش عارف حاجة عن النبي، يحبه بس مش الحب المطلوب أبدا. إنما اللي يتعلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبه ويزداد له محبة. يقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون، الصورة تحتاج إلى تعليق طويل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق أو المريسيع. بني المصطلق دي قبيلة مكان أعلى المدينة، والمريسيع بئر ماء كان بالقرب من بني المصطلق. بني المصطلق جمعوا المشركين والكفار مع بني المصطلق لقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أن أتي المسلمين في المدينة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بخبرهم، أرسل إليهم رسولا، ما أمشي أخذ جيش وأم أخذ إيه؟ على طول على القرية وأم إيه؟ أتل يقول لك هو الإسلام انتشر بحد إيه؟ السيف. الأندلس بلاش الأندلس، أندونيسيا أكبر تعداد للمسلمين عدد، دخلها الإسلام بغير جهاد، لم تطل قدم مجاهد أرض أندونيسيا. بل الهند، الهند اللي هما بيقتلوا المسلمين دلوقتي البوز بيعملوا فيهم أشد القتل بكل الصور التي لا تتخيل في المسلمين في الهند. المسلمين حكموا الهند ألف سنة ما أكره رجل على الإسلام، بل كانوا أقلية، لأن ربنا قال لنا في القرآن لا إكراه في الإيه؟ في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ أبدا. دول أعدوا العدة لقتال المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل الكلام ده صدق ولا لا؟ فأرسل الرسول فجاء للنبي قال إنهم يعدون الجيش لقتالك وقتال المسلمين في المدينة. فالنبي جهز الجيش وخرج، خرج معه المنافقون وما كانوا يخرجون، كل غزوة يوم يتخلف الايه المنافقين، كل ما يجي يخرجوا يخرج بس يمشي معاه شوية ويقوم راجع. ليه؟ عشان يخلي بعض المسلمين يرجع ايه معاه. إنما في الغزوة دي راح ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عايز يطعن في الإسلام بحاجة، لكن في قوة في القرن الخامس أو السادس الهجري كان المنافقين شوكة وقوة، فخرجوا في الغزوة اللي كان فيها الكلام في عرض السيدة عائشة في الرجوع وقيل في غزوة تبوك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر المريسيع وعلم بني المصطلق فار الناس من حولهم وجاء قليل ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، المهم النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في الغزوة. وكان من بينهم ايه؟ من الأسرى جويرية بنت الحارث اللي هي مين؟ ده أسرة في الغزوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فداها وتزوجها. ليه؟ الدفع لها ليه؟ ليه؟ شوف هو حبه المحروم كان أبوها رئيس بني المصطلق إلا كان بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي تزوج شويرية ليه؟ ما هو بيطعن في الإسلام بإيه؟ بزواجه صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام بالسيف، وهذا كذب صراح. الأسرى قرابة المئة من بني المصطلق، طب إحنا لو أسرناهم استفدنا إيه؟ ولا حاجة. النبي لما تزوج جويرية بنت الحارث كل الصحابة قالوا أصهار رسول الله، ثم أعتقوا الأسرى سبوه، قالوا ده أصهار النبي يعملهم أسرى ما ينفعش. فكان منهم إلا أن دخلوا في الإيه؟ في الإسلام لحسن المعاملة. تخيل دلوقتي لو الواحد مننا عافانا الله وإياه اتمسك أسير في بلد من البلاد المتحضرة، هيعملوا في إيه؟ يسموه سوم العذاب. احنا في الاسلام كان النبي يفديه يطلقه فيوم يدخل في الاسلام محبه لحسن خلق المسلمين مع الكفار. احنا دلوقتي قاعدين نناشد المسلمين ان هو بقى حسن الخلق مع مين؟ مع كل مسلم. طيب الصوره تحتاج لوقت اكثر، لكن ارجي الحديث لوقت لمجلس اخر ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يغفر لي ولكم وجزاكم الله خيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لا تدع لاحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.